تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Blessed is he in whose hand is dominion, and he is over all things competent.